سؤاله الثاني يقول: التيمم هل يسقط عن الجنب الاغتسال بتاتا؟ وكم صلاة يمكن أن أصلي به وما هي نواقضه؟ التيمم يقوم مقام الماء، الله جعل المسجد وطهورا للمسلمين، فإذا فقد الماء أو عجز عن المرض قام التيمم مقامه، فلا يزال كافيا حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل عن جنابته السابقة. وهكذا المريض برئ وعافاه الله يغتسل عن جنابته السابقة التي تطهرها بالتيمم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. ثم قال: فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، فإذا وجد الماء الجنوب أمسه بشرتك، يعني اغتسل بعد ذلك عما مضى. وأما صلوات كلها صحيحة بالتيمم عند عجزه عن الماء لعدم وجود الماء، أو عند عجزه عن الماء لأجل المرض الذي يمنعه من الماء حتى ينتهي المرض ويشفى منه وحتى يجد الماء ولو طالت المدة. نعم. إنما بقاؤه بالتيمم لا يجوز بعد أن يجد الماء أو بعد أن يشفى. نعم. جزاكم الله خيرا.